بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفا إلى يوم رضاه. ما بعد، فهذا المجلس 45 بعد 100 في تذاكر رياض الصالحين، وما زلنا في باب البكاء من الله جل وعلا ومن خشيته. نعم، أحسن الله. قال المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فجعل أبي يبكي. متفق عليه. وفي رواية: فجعل أبي يبكي. الله أكبر. هذا حديث أنس بن مالك النجاري الأنصاري الخزرجي رضي الله عنهم في شأن أبي بن كعب، وهو أيضا من الخزرج من الأنصار رضي الله عنهم. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. فقال أبي رضي الله عنه: أو سماني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. فجعل أبي يبكي. يبكي من ربه جل وعلا أن سماه، وفي هذا فيه ما فيه من الثناء، ويبكي رجاء لثواب ربه سبحانه وتعالى. وهذه الغبطة الحقيقة، أن يسميك الله وأن يذكرك الله: وأنتم أيها المجتمعون على ذكره أبشروا فإن الله يذكركم في ملأه الأعلى. ذكر مدح، ذكر ثناء، ذكر إشادة: هؤلاء عبادي اجتمعوا على ذكري. فهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه إلينا وعلينا. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أبي رضي الله عنه على بكائه، فدل على أن هذا من مواضع البكاء، رجاء لثواب الله ورجاء لما عنده من الخير والفضل. الله لا يحرمنا ذلك بذنوبنا. وفي الحديث أيضا تسمية هذه السورة بلم يكن الذين كفروا، فإنها تسمى السور كثيرا بأوائل آيها، وهذا كثير مستعمل عند السلف من الصحابة ومن بعدهم. قرأ عمر بسورة أتى أمر الله يعني النحل، سورة سبحان يعني الإسراء. تسمى السورة بأول كلمات في أوائل آيها: ألف لام ميم البقرة، ألف لام ميم تنزيل اللي هي السجدة. وهذا كثير في تسمية سور القرآن. وقد مر معنا أن سور القرآن على ضربين: الضرب الأول ما جاء تسميته نصا كالبقرة وآل عمران والفاتحة، ومنها ما جاء تسميته اجتهادا واستقر على هذا الاجتهاد العمل. وفيه أيضا فضيلة أبي بن كعب. ما فضيلته؟ هو أقرأ هذه الأمة للقرآن. وفيها الحديث الذي يروى وفيه ضعف: أقرأكم أبي وأعلمكم بالحلال والحرام زيد، وأقضاكم علي وأفرضكم، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأفرضكم زيد، وهو زيد بن ثابت. وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة بعده أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما، رأى الناس في رمضان يصلون أنزاعا في المسجد، جماعة هنا وجماعة هنا، فقال لو جمعناهم على إمام واحد، أي جماعة واحدة. فأمر عمر أبيا ومن وتميم بن أوس الداري يصلون بالناس التراويح يتعاقبون فيهم، وذلك لهذه المنزلة لأبي بن كعب رضي الله عنه. وفيه أن الله أمر نبيه أن يقرأ عليه هذه السورة. لماذا بكى أبي؟ بكى رجاء لثواب الله أن الله سماه باسمه وبعينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم، وقد سبق في باب زيارة أهل الخير. زيارة أبي بكر وعمر لأم أيمن بركة الحبشية، وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى الحريم زارا في الله، لكن مع ابتعاد التهمة. فزار أبو بكر وعمر بركة الحبشية تأسيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره. ولا يقتضي من الزيارة الاختلاط ولا الكشف ولا السفور، وإنما هي زيارة لله وفي الله. وهي كما سبق في باب الزيارة في الله وفضلها أنها حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجها النبي من مولاه زيد بن حارثة فأنتجها أسامة، فنزع إلى أمه في لونه، وكان الناس يتهمونه والنبي يتألم ويتأثر، حتى جاء رجل من مذحج وإذا أسامة وأبوه زيد بن حارثة رضي الله عنهما الحبان متجللان بكساء قد ظهرت أرجلهم، هذا رجله سوداء وتلك حنطية. فقال المذحجي: إن هذه الأرجل بعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه حتى غدا كالقمر. فلما دخل على أهله ورأوا وجهه على هذه الصفة قالوا: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: أما سمعتم ما قال المذحجي؟ إن هذه الأرجل بعضها من بعض، قطعا لقالتي أهل النفاق وأهل العيب والشنآن. وفرحا بهذا الأمر واعتبارا للقيافة فهي قرينة قوية وإن لم تكن دليلا صريحا. شاهدها أنه لما عاد أبو بكر وعمر، والحاث على هذا أبو بكر، حث عمر أن يعود ويزور أم أيمن بركة الحبشية. فلما دخل عليها زائرين لها في الله بكت، فظن رضي الله عنهما بل عنهم أنها تبكي على فراق النبي عليه الصلاة والسلام، وتتوجد على ما كان من الشأن في حياته. قالت: ما والله ما أبكي إلا لما أعلم من أن الله ما اختار لرسوله إلا خير، ولكني أبكي لانقطاع الوحي، لأن حياتهم في هذا الوحي، حياة قلوبهم وصلاحهم في الوحي. فلما ذكرت ذلك تهيج رضي الله عنهما فبكوا جميعا على انقطاع الوحي. وهذا الانقطاع للشوق إلى الله ورجائه وحبا له وتعظيما له. فدل الحديث من فعل هؤلاء الثلاثة الصحب الكرام، وفيهما أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة بعد نبيها، من البكاء رجاء لثواب الله وطلبا لما عنده حبا وتعظيما. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء. فقال: مروه فليصل. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر، ويروى عن عائشة ويروى عن غيرهما رضي الله عنهم. لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم الوجع قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأبو بكر صلى بالنبي غير مرة لما تخلف في إصلاحه بين أهل قباء، خرج إليهم صلى الله عليه وسلم ظهرا وتأخر عندهم، وصلى بهم أيضا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما كشط، وصلى بهم في مرضه الأخير لما اشتد مرضه. دعا عائشة قال: مري أباك فليصلي بالناس. قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف رقيق القلب سريع الدمعة، وإنه إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فلو أمرت عمر يصلي بالناس. فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأدلت عائشة بهذا إلى حفصة رضي الله عنهم، قالت: إن أبا بكر رجل أسيف، فلو أشرت على رسول الله يصلي بالناس عمر. فأشارت حفصة على رسول الله بذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تأكده وتأكيده مرة بعد مرة يدل على شرف أبي بكر وعلى أنه أولى بالخلافة، حيث أناط به الإمامة الصغرى في الصلاة تنويها وتنبيها على استحقاقه للإمامة الكبرى والعظمى، وهذا الذي أباه الله ورضيه واجتمع عليه المؤمنون. يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قام أبو بكر مقام النبي عليه الصلاة والسلام مدة مرضه، وكان كما ذكرت عائشة رجل أسيف رقيق القلب يبكي خشية من الله، وقام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكاؤه الثاني يحسون بفقده، فهذا تمهيد لفقده، فلا تطيق قلوبهم. كيف لا وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من أصيب منكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في، تهون المصائب إذا تذكر المؤمن المحب فقده لنبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. الله يرحم حالنا ويجبر ضعفنا وكسرنا، قلوبنا غليظة في حبه عليه الصلاة والسلام. البهائم اشتاقت إلى رسول الله، الجماد حن إليه، وقلوب الناس على ما ترون، قلوبنا على ما ترون من الغفلة والإعراض والضعف في شوقهم إليه عليه الصلاة والسلام. ففيه أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا البكاء من خشية الله، والبكاء لله جل وعلا. وسبق غير مرة أن البكاء ما هو؟ أن البكاء هو تعبير، لا أنه المقصود، ولهذا لا يأتي البكاء باختيارك، وإنما الذي يأتي باختيارك التباكي. أما البكاء في هذه العاطفة الجياشة ناشئة مما يكون في القلب من الأسف، من الفقد، من الحب، من الوجد، من التعظيم، من الرجاء، من الخشية. نعم. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن به إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رواه البخاري. لا إله إلا الله، والله هؤلاء هم الرجال، الله يخلف علينا، هؤلاء هم الرجال حقا رضي الله عنهم وأرضاهم. من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. يروي هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، فهذا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه من العشرة، سمى إبراهيم، وهذا فيه استحباب التسمية باسم إبراهيم كما فيه استحباب التسمية بأسماء الأنبياء. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. قال إبراهيم عن أبيه عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة رضي الله عنهما قدم له طعام فاستطابه واستلذه وتذكر وتوجد على مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام أرسله النبي عليه الصلاة والسلام معلما وداعية إلى الأهل إلى الأنصار قبل مقدمه عليه، شاب يافع مدلل ما ذكر في قريش أكثر دللا منه، لكن لما جاء الفرقان بين الحق والباطل بين الإيمان والكفر قدم طاعة الله على طاعة أمه، والتي توجدت عليه وجدا عظيما حتى امتنعت عن الطعام تهدده أن يرجع إلى دينه إلى الشرك بعدما عمر الله قلبه بالإيمان والتوحيد. فشافت الصملة منه رضي الله عنه، قال يا أماه والله لو كان لك 70 نفسا فافسلتت نفس نفسه، افسلتت نفسك نفسا نفسا على أن أرجع لهذا الدين ما رجعت عنه، فافعلي ما بدا لك. قتل رضي الله عنه شهيدا في أحد، وش كان من شأنه؟ ما ورث إلا كساء إزار إن غطوا رأسه به ظهرت قدمه وإن غطوا قدميه ظهر رأسه، ما هنا شيء، في فقر أشد من هذا؟ ما هو في طعام ولا في شراب، ما عليه إلا كساء واحد. فستروا رأسه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكساء وغطوا رجليه بالإذخر. يقول عبد الرحمن بن عوف ونحن الآن فتحت لنا الدنيا بسطت لنا ما لم تبسط لهم، وهو يرى هذا الطعام فبكى رضي الله عنه. مما بكى ولأجل ماذا بكى؟ بكى خوفا أن تكون هذه الطيبات وهذه الخيرات التي ذاقوها بعد الفتوحات أنها حسناتهم عجلت له. قال ومصعب خير مني ما ذاق من الدنيا ما ذقنا. هذا يقول عبد الرحمن بن عوف، وش نقول حنا في زماننا هذا؟ والله عجب يا أخوان، وش نغدي في نعم لا نستطيع أن ندرك بعضها لا كلها، تلمس الجدار ويغدي الليل نهار والنهار ليل، وتلمس الجدار ويغدي القيض شتاء ويغدي الشتاء قيض. نعم في أنفسنا، نعم في أولادنا، في صحتنا، في أموالنا، في أثاثنا، في ممالكنا، في أمننا. والعمل على ما تشوفون، والتقصير أعظم. ألا يجدر بنا أن نكون أشد خوفا أن تكون حسناتنا عجلت لنا؟ هذا والله الأجدر بنا يا أخواني، وإلا فهي زوالة والناس يتخطفون من حولنا. فاللهم لا نحصي لك شكرا ولا نحصي لنعمك عدا، فارزقنا من ذلك ما يبلغنا طاعتك ومرضاتك، واجبر ضعفنا وارحم تقصيرنا، وتجاوز عن إهمالنا وعن غفلاتنا يا ذا الجلال والإكرام. هذا بكاء خوف أن تكون الحسنات عجلت. فإذا قدم القادم على ربه ما عنده شيء، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، كما هو شأن الكفرة والفجرة، يعجل الله لهم حسناتهم، فإذا وافوا ربهم يوم القيامة لم يوافوه ولهم عند الله شيء. هذا يوجب الحذر، شديد الحذر يا أخواني، ويوجب الرحمة، ويوجب العطف على المحاويج. من لم تعطف عليهم بيدك الحانية وبمدتك، فاعطف عليهم بقلبك وبلسانك، بلسانك دعاء ولهجا إلى الله وضراعة إليه، وبقلبك ليظهر ذلك على جوارحك فتستحق بذلك وتنال رحمة ربك. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. لا ما في بليغة، لا ما في شيخ. قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، وذرفت منها العيون، وقد سبق في باب النهي عن البدع. هذا حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحب إلى الله من قطرتان وأثران. هذا من تحنن الله إلينا وتعطفه إلى عباده، ولا الله ما هو بحاجتنا يا أخوان. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ومع ذلك في كمال ملكه وكمال ألوهيته وربوبيته يتحنن إلى عباده وأوليائه: ليس أحب إليه من أثران وقطرتان. فأما القطرتان فقطرة دمعة من خشية الله، هي عند الله بهذه المكانة، هي عند الله بهذا القدر، لما كان دافعها القلب خشية لله أو رجاء لثوابه. وقطرة دم تهراق في سبيل الله، جسمك ما هو بلك، مالك ما هو بلك، هو وديعة، ومع ذلك إذا قدمتها لله وهي لله أولا وآخرا ومرجعا بلغت عند الله بهذه المكانة. وأثران، أثر في سبيل الله في الجهاد في الغبرة وفي مشي إلى طاعة الله عز وجل، تغبر قدماه، يتحمل البرد والغبار والحر وهو يسعى إلى بيت الله يؤدي فرض الله عليه؟ تحسب هذا هين أو يفوت؟ لا، هو عند الله بهذه المكانة، لأنها أثر من طاعته، ما حداها طلبك لعاعة من لعاع الدنيا أو مطمع من مطامعها، إنما تطلب فيها مرضات الله، تصلي له، تجاهد في سبيله، تبذل له. وفي هذا عموم الحديث، أنه لا يجتمع في قلب مؤمن غبار في سبيل الله ودخان جهنم. ترى من الغبار المشي للمساجد، تغبر بها قدماك، تمر الريغة من الأرض. لا تنظرون زماننا هذا اللي رصفت فيه الطرق، كان الناس على عهد تعرفونها وتدركونها، ما عندهم من هذا شيء، يمشون بالغبار إلى المساجد. فهذا ما يفوت عند الله سبحانه وتعالى. فهذا يحبه ربنا منه، يحبه ربنا منا، وشاهده للباب وقطرة دمع من خشية الله سبحانه وتعالى. ثم اعتذر إليكم النووي، يقول: في الباب أحاديث كثيرة دلت على البكاء من خشية الله، لن يستطيع لها إحصاء في هذا المقام. ذكر منها حديث العرباض ابن سارية. من أي قبيلة العرباض ابن سارية؟ ها، ترى دا ترينه يا أخواني، هيا نايف عجل، أبو سليمان بيجاوب. ها هيا الحماد، جاء وقتك عاد. سكت هذا وسكت هذا، فعززنا بثالث. أنا أفكر بشيء ثاني. أي هذا اللي صدق عنا. ها، من هو العرباض بن سارية؟ تبيه منكم؟ ها، ما هم منكم. من أي قبيلة يا أخواني؟ حنا جيدين بالهياط ترانا. نعم، العرباض بن سارية السلمي، ابن عم ماعز بن مالك السلمي. قال رضي الله عنه وعنهم: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة بلغت من قلوبهم مبلغها، من بلغتها وجلت منها القلوب، أي خافت وخشيت وذرفت منها العيون. إذن ذرف العيون في البكاء خوفا من الله أو رجاء لثوابه أمر مندوح في الشريعة، له فيها بهذه المثابة وهذه المنزلة وهذا الثواب من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. لعلنا نقف على هالباب. أي يقول طولنا ومجذوب يقول عوضنا عن أمس. العذر من الله ثم منكم، ما حول اتصال ولا تان، علمناكم أمس. اللهم اغسل فساد قلوبنا وطهرها من أدرانها، واجعلها مقبلة عليك معظمة لأمرك خاشية لك حق الخشية. اللهم اجعلنا من عبادك الصلحاء المصلحين، ومن أوليائك المتقين، ومن عبادك المخلصين، واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين، واجعلنا ممن رضيت عليهم رضاء لا تسخط عليهم معه أبدا. ونسألك بوجهك فردوسك الأعلى من الجنة، فندخلها بغير حساب ولا عذاب، وتحل علينا رضوانك وترحمنا برحمتك. اللهم الطف بنا وبإخواننا في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المقهورين المستضعفين في فلسطين كلنا ولهم وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم إنه لا غنى لا لنا ولا لهم عنك يا ذا الجلال والإكرام، فأغننا بفضلك عمن سواك، وارحمنا وإياهم برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، وأنزل علينا وعليهم نصرك المؤزر الذي وعدت به عبادك، وصب على أعدائنا وأعدائهم عذابك ورجزك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم سم. هل يشرع يا شيخ للمأموم صلاة الكسوف والكسوف إذا مر برحمة يسأل ويستعيذ؟ يسأل أخونا هل يشرع للمسلم في صلاة الكسوف والخسوف إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله منها؟ نعم يشرع ذلك في كل صلاة نافلة من تهجد وتراويح وكسوف وخسوف واستسقاء، في كل صلوات النوافل يشرع ذلك، أما في الفريضة فلا، وإنما المشروع الواجب في الفرائض إيش؟ الإنصات. وفي هذا المقام أنبه على مسألتين، ترى ما هو الدرس في الكسوف لكن بنبه على مسألتين. المسألة الأولى، لا يصلى لهذه الآية من كسوف القمر وخسوف الشمس إلا إذا رؤيت، رؤية ذلك، ما هو بالإعلانات يبي يحصل كسوف الساعة الفلانية يتواعدون بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والدعاء. إذن هي مناطة بالرؤية، ولو رآها ثقات واستفادت من خلالهم ما يخالف، أما بالإعلانات بالوسائل وبغيرها فلا يصلى لها. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيها آية ذهب ضوء القمر أو بعضه في الكسوف، وذهب ضوء الشمس أو بعضه في الخسوف، من أعاده مرة أخرى؟ ربي جل وعلا. تذكروا كسوفا لن تعاد، لا يعاد نور الشمس ولا نور القمر إليها مرة ثانية، يوم أن تكسفان لقيام الناس لرب العالمين. بها يعتبر المؤمن، مات غدي أمر سبهل، لا ما كأنه حصل شيء، فلا صلاة ولا دعاء ولا صدقة ولا استغفار ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم. نعم يا شيخ، قياسا على زيارة أبو بكر وعمر رضي الله عنه أميمة، هل أمكن مثلا أزور امرأة من الجماعة بعد التنعيم؟ يسأل أخونا يقول هي امرأة من جماعتنا ليست من محارمنا وهي كبيرة في السن، هل أزورها؟ نعم زرها ولا تخلو بها، عليها حجابها وسلم عليها وآنس بها، ولا سيما إذا كان لها صلة إما بآبائك أو بأمهاتك، فزيارتها لله أمر يعلمه الله منك في قلبك. وأحسن إليها بالهدية والصلة، فإنها تكسر النفوس تستجلب رحمة رب العالمين. فهذه إذا اجتمع فيها زيارة في الله، واجتمع فيها صلة أقارب، واجتمع فيها رحمة، واجتمع فيها إحسان، هذه عدة قرب اجتمعت في عمل واحد. نعم، وقلت لكم وأعيدها مرة أخرى أنه تزار المرأة في الله بغير خلوة ما لم يخشى الفتنة، ما هو بيوعدها في كفي يقول بزورها في الله سربتة في سربتة، لا، مثل من يضي شعر رأسه ويحلق لحيته يقول بتبع السنة، يقول تسدق وتعقب، ما تبعت السنة تبعت هواك. انتبهوا يا أخواني لهالمعاني التي يتخذها العطلة، يتخذونها منجما ومسلما وسلما لوصولهم إلى مآربهم، والله أعلم. نعم ارفع صوتك، ارفع يدك إذا أذن لك يا سعيد، أبشر، أما كذا ما هو بحاصل. سم. بالنسبة تكلمت هذا صحيح عن البعد عن الله، لكن حينما نرى فلسطين وما فيها نجد ولله الحمد يعبدون الله سبحانه وتعالى ويوحدونه ويقولون نحن نعبد الله ونوحده ويثبتون ذلك ولله الحمد. طيب الحين وش السؤال؟ هذا السؤال، هذا ما هو بسؤال، هذا تعقيب. لا يا شيخ، ولا أسمح بالتعقيب يا حماد، التعقيب لا أسمح به. السؤال عطنا إياه وبرك الساعات، أما التعقيبات والاستدراكات فلا أرضى بها. زين اهداء اهداء وقداء كذا يا سعيد. عطنا سؤالك. اي امرأة عجوز من محارمك هل يجوز ان اقبل رأسها؟ تكلم في هذا اهل العلم فمنهم من حرمه لانها ليست من المحارم واجازها بعضهم اذا كان من حائل وهي ليست محل الفتنة تقديرا لها وليس في هذا مماسة لبشرتها لأنه لا يصح لمؤمن أن تمس يده يد امرأة لا تحل له واليد هي دلالة على باقي الجسد فالأولى الخروج من الخلاف والإجلال والتقدير ما هو بالحبة حبة الخشم والرأس لا شيء بالقلب بهذا يكون الإجلال والاحترام والذي جاء في محبة الرأس والجبهة وما بين العينين في من له شأن عندك ولك شأن عنده كالأب مع أولاده والولد مع أبيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبلت عليه فاطمة بنته قام إليها وقبل ما بين عينيها أي جبينها عليه الصلاة والسلام وهذه السنة الآن الناس يقبلون الخدود لكن هذه السنة في تقبيل جبين وما بين عيني البنت ومن هم من محارمك سنة غابت إلا عند من وفقهم الله سبحانه وتعالى والله أعلم. تم أخذنا وحمد ما شفت أحياء منه سبحان الله العظيم تجيب وهم منه يتملص منك سم. نعم الفرق بين اليهود والصهاينة هذه بدرس بالعقيدة والفرق ونخوك. اليهود من اتبعوا أو كانوا على شريعة موسى سواء الصحيحة أو المحرفة أخذ من قول الله جل وعلا قالوا هدنا إليك أي رجعنا وأبنا إليك. والصهاينة فرقة من فرقهم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على كم؟ على 71 فرقة. الصهيونية فرقة من فرقهم أشدهم حقدا وغلوا وتطرفا كما قال جل وعلا عموم أهل الكتاب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم هم من أشدهم غلو. والصهيونية موجودة في اليهود وموجودة في الإنجيلية أيضا عند النصارى والله أعلم. سم نعم يسأل أخونا عن تغيير السواد فأما تغيير السواد في شعر الرأس فهذا متأكد لحديث أبي بكر لما قدم أبوه أبو قحافة رضي الله عنهم على النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح ورأسه ثائر أي شعره ثائر كالثغامة كالثمام استنكره النبي عليه الصلاة والسلام واستقبحه شايب بن سبير وشعره ثائر وش غدي في حالة لا تسر فصرف النبي وجه قال اذهبوا وغيروا هذا وجنبوه السواد على الكلام في هذه اللفظة من حيث الثبوت وهي في صحيح مسلم. فيجنب السواد في إزالة وتغيير الشيب وهو الذي يسمى عند العلماء بالخضاب فيصح الخضاب بكل شيء إلا بالسواد والذي جاء من فعل الصحابة رضي الله عنهم الخضاب بالحنة وكان هذا كثيرا في أبي بكر وعمر وعثمان والجلة رضي الله عنهم والخضاب بالكتم مع الحنة اللون الرمادي مع الحنة وابن عمر كان يخضب بالصفرة الزعفران العصفر فهذه من وجوه تغيير هذا الشيب ولو أبقاه على حاله لا يرتكب نهيا وإنما بقي على الأمر المباح واستحسنوا له حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في شعره بضعة عشرة شيبة، قيل 17 وقيل 18، والنبي لم يغيرها، وفعله صلى الله عليه وسلم كقوله تشريع، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.